83 آية، قرابة 83 آية في صدر السورة تشرح وترد على شبه هؤلاء النصارى، وجابت لك قصة من أولها، من أول مريم عليها السلام لما ولدتها أمها، ولما جاء زكريا عليه السلام وتمنى الولد فجاء يحيى، ثم جاءت الملائكة وبشرت السيدة مريم عليها السلام بنبي الله عيسى، وأنه سيكون منها نبي أتى بكلمة الله ووحيه، وأن عيسى عليه السلام سيكون آية ومعجزة في بني إسرائيل، ثم كيف ولد عيسى بلا أب، وأن جبريل عليه السلام نزل بأمر الله ونفخ جبريل بأمر الله عز وجل الروح في درع مريم عليها السلام فحملت به ووضعته، وأن عيسى تكلم في المهد، وأن الله عز وجل أجرى على يديه معجزات وخوارق في زمانهم بل وفي كل الأزمنة حتى يثبت لهم أن عيسى عليه السلام ليس ساحرا ولا مدعيا، وأنه نبي من عند الله عز وجل، وأن اليهود حاربوا سيدنا عيسى. حتى المرة الأخيرة تكلمنا في قصة رفع عيسى عليه السلام وكيف أن اليهود أحاطوا ببيته وأرادوا أن يقتلوه، لكن الله عز وجل أبى ذلك ورفع عيسى إليه سبحانه وتعالى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكما قال الله بل رفعه الله إليه وكان الله قويا عزيزا. النهاردة إن شاء الله إتماما لهذه القصة يأتي الكلام بعدما وضح النبي عليه الصلاة والسلام لوفد النصارى كل هذه التوضيحات وكل هذه الآيات، وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عليه من الآيات اللي بتدل وبترد على كل الشبه بتاعتهم. وفي النهاية قال الله عز وجل بعدها ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني كل اللي فات ده يا محمد صلى الله عليه وسلم نقصه عليك من أيام لم تكن موجودا فيها أنت ولا قومك ولا من يحدثونك من أهل الكتاب، لكن الله عز وجل تلا علينا هذه الأحداث وهذه القصص من الذكر الحكيم القرآن الذي كان في اللوح المحفوظ. ثم جاءت نهايات الردود على وفد النصارى في قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني يا وفد النصارى عشان أحللكم المعضلة اللي عاملة لكم أزمة وأودت بكم إلى الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى وادعاء الولد والصاحبة له، حل المشكلة بسيط جدا. انتوا دلوقتي بتقولوا أن عيسى نبي الله عليه السلام، تدعون أنه إله، وعندهم في عقائدهم أن عيسى جزء منه ناسوت وجزء منه لاهوت، لاهوت نسبة إلى الله الإله وناسوت نسبة إلى الناس، يعني شق إلهي وشق بشري والعياذ بالله. وقالوا أن عيسى عليه السلام لاهوت ونسوت، وأنه على فرق بقى، فرقة قالت كان الله فينا، وفرقة قالت كان ابن الله فينا، وفرقة قالت كان ثالث الثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب مشكلة عندكم أن عيسى أتى بلا أب. طيب لو سرنا على هذه القاعدة اللي انتوا وضعتموها أنه لا يأتي بشر من أم بلا أب وأنه لا يكون ذلك إلا من إله، طيب لماذا لم تعبدون آدم عليه السلام؟ آدم ولد بلا أب ولا أم، يعني ليس فيه الشق النسوتي على كلامكم، ما فيش شق نسوتي خالص، لا فيش أم حتى، كما أن العيسى أم، يعني هيبقى كله على قاعدتكم وعلى كلامكم لاهوت فقط. فعلى هذا القياس يكون آدم أولى وأحرى أن يعبد من عيسى، صح؟ فجاءت الحجة مباشرة، كلام الله عز وجل يعني نسف المسألة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، عشان كده تساءل بعض المفسرين والكتاب وقال لماذا لم ينسج النصارى تلك الأساطير التي نسجوها عن عيسى عليه السلام، لم ينسجوها على آدم، وقد خلق آدم بنفس النفخة التي خلق بها عيسى بلا أب ولا أم، آدم كان تراب، الله عز وجل نفخ فيه من روحه، يعني أمر جبريل أن ينفخ النفخة التي فيها الروح، فقام آدم عليه السلام من التراب، لا أب له ولا أم. كيف ابتدأ هذا النسل؟ رب العالمين سبحانه وتعالى ولماذا يا أهل الكتاب ويا أيها النصارى لم تقولوا أن آدم هو الإله الذي أوجد نفسه أو أنه ابن الإله والعياذ بالله، ولم تنسجوا هذه الأساطير عن آدم وهو أولى وأحرى على قياساتكم وعلى قاعدتكم اللي قلتوا فيها إن عيسى شق لاهوتي وشق ناسوتي. لكن هو جهل وضلال، وفعلا النصارى كانوا ضالين في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي المغضوب عليهم اليهود، ضلوا على علم. اليهود عارفين إن هم غلطانين وماشيين في غلط من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بيحرفوا في الكتب وبيقتلوا في الأنبياء وعارفين إن بيعملوا غلط ومكملين. لكن النصارى ضلوا عن جهل، هم فهموها كده وزينت لهم عقولهم إن اللي كان فيهم ده هو الله والعياذ بالله، وإنه تولد وأنه كان في رحم أم وأنه مات، وكيف يتأتى ويجوز هذا على رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآيات وجلت لهم الأمر ووضحت لهم وردت على كل الشبهات، لم يعودوا ضالين، خلاص وضح لهم الأمر. فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى قد ينوع في خلقه ويغير لبيان كمال القدرة، وقلنا أنه سبحانه وتعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، صح؟ وده كمال القدرة. ثم خلق حواء من آدم، يعني بلا أم، خلقها من ذكر بلا أنثى، فين البويضة؟ على كل شيء قدير. ثم خلق عيسى من أم بلا أب، فين الحيوان المنوي اللي خصب؟ على كل شيء قدير. الله عز وجل أنزل الروح ونفخها جبريل في ذرع مريم، ثم خلق باقي البشرية من أب وأم. يبقى من أب وأم الناس كلها، من غير أب ومن غير أم خلق سبحانه وتعالى، من أب بلا أم خلق، من أم بلا أب خلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. بيان كمال القدرة وأنه لا يعجزه شيء، وإن نواميس الكون وقوانينه التي سنها رب العالمين سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على تغييرها، وأنه لا شيء يتعاظم رب العالمين سبحانه وتعالى. الرد كان قويا على وفد النصارى: يا أيها النصارى ويا أهل الكتاب، عيسى الذي تدعون له الألوهية من دون الله عليه السلام نبي، مثله كمثل آدم، خلقه الله من تراب ونفخ الروح وقال له كن فكان. عشان كده عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، بيسموه كلمة الله. ليه؟ لأن عيسى جاء بسبب الكلمة، بسبب قول الله كن فكان عيسى عليه السلام. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني هذا يا محمد الذي قصصناه عليك طيلة 60 آية اللي فاتوا، والنبي أمر أنه يقرأ ويتلو هذه الآيات على وفد النصارى وهم معاه في المسجد. وفد النصارى نظرا كما سيأتي الكلام، وزي ما قلنا في أول الصورة أنهم دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، واستقبلهم النبي واستضافهم في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهم نصارى كفار. دخل على النبي بعد صلاة العصر، كانوا قرابة على أقوال يعني أنهم كانوا 64 أو 74، وجاءوا على إثر كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران في اليمن يدعوهم إلى الله في عام الوفود، بعدما دانت الجزيرة العربية كلها للنبي واستسلمت صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يرسل الكتب لكل القبائل وكل الأماكن التي تحيط بالجزيرة العربية أن يأتوا مسلمين مذعنين. فكانوا جايين يجادلوا النبي، وجايين بأكبر العلماء والأحبار والرهبان اللي عندهم، الأيهم والعاقب وأبو حارثة، دول مشايخهم، دول علماءهم وأحبارهم، وجايين بأفة من الشبه يجادلون بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنا قرأت في بعض الروايات، وإن كنت لا أدري مدى صحتها، أنهم أكثروا على النبي في الجدال والنقاش، حتى قال من يمنعهم عني، من يحول بينهم وبيني، من كتر الأسئلة، من كتر الشبه، من كتر الكلام الذي أزعجوا به النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت سورة آل عمران تنسف عقائد النصارى وتنسف هذا الوهم والضلال الذي عاشوا عليه سنين من أيام وفاة عيسى عليه السلام، أيام رفع عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ميلاده مع بداية السنة الميلادية، التقويم الميلادي، ورفع عمره 33 سنة، يعني سنة 33 ميلادية، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في عام 570 ميلادية، يعني عندك 537 سنة من الضلال عاش فيه النصارى متخيلين أن عيسى هو الله، وسيوافون الله عز وجل يوم القيامة، وتكون الصدمة والمفاجأة أن عيسى عليه السلام يتبرأ منهم ويقول: يا ربي والله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. بل وأخبر القرآن أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام في آخر الزمان حين ينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويقاتل مع المسلمين ويصلي خلف إمام المسلمين ويتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل أنا أذكر أن في بعض أهل السير والتراجم كتب عيسى على النبي الله عيسى من ضمن أسماء الصحابة، مع أنه نبي أفضل من الصحابة طبعا، لكن ثبتت له الصحبة. ليه؟ لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعيسى لقي النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وآمن به، يعني بشريعته، عمل بشريعة النبي، لأنه نزل إلى الدنيا في زمان أمة النبي محمد، وحيصلي صلاة المسلمين ويزكي ويصوم رمضان ويتدين بدين النبي محمد، فبالتالي ثبتت له الصحبة، فسجله بعض أصحاب السير والتراجم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبتت لهم الصحبة، وإن كان هو طبعا أفضل من الصحابة لأنه نبي. الحق من ربك يا محمد، هذا هو الحق من ربك، وهذا هو القول الفصل في عيسى عليه السلام الذي لا محيد عنه ولا زوال عنه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا تكونن من الممترين، يعني لا تكونن من الشاكين في أمر الله عز وجل. رب سبحانه وتعالى وضح لهم الأمر وبين لهم القصة، وللأسف الشديد برغم كل هذه المحاولات المستميتة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد نصارى نجران وأن يعيدهم إلى الإسلام وأن يكون سببا في إسلامهم، إلا أن وفد النصارى أصر على موقفه. مسألة بقى العناد والكبر والإصرار على الرأي حتى لو تبين لك أن الحق خلاف مطر، مسألة سيئة جدا وموجودة بدرجات متفاوتة عند كثير من الناس. يبقى يظن أن رأيه هو الصواب ثم يتبين له خطأ رأيه ويصر على رأيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو محق. المراء والجدال الذي لا داعي له ولا حاجة إليه، يعني جدال على الفاضي. تبين لك الحق أنت مأمور باتباعه. نحن في دين الإسلام مأمورون باتباع الحق حتى لو قاله كافر. يعني لو كافر نصحني نصيحة وهو محق فيها، أنا يلزمني أن أنا انتصح بالنصيحة دي. بل إن الله عز وجل لما قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلوا، تصديقا على كلامه، وهي كفر ولكنها قالت الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو دعوني إلى خطة رشد يعظمون فيها أمر الله لأجبتهم. على قريش يعني برغم أنهم كفرة، ولكنهم لو دعوني إلى خطة رشد يعظمون فيها أمر الله والحق لأجبتهم إلى ما أرادوا. لكن وفد النصارى يعني صلب رأيه ورفض وانصاع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل لنبيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خلاص بقى ده الحل الأخير. أنتم أبيتم، أردتم الجدال، جدلناكم، بينا لكم، وضحنا لكم، نزلت الآيات واضحة، ولكنهم لما أصروا على موقفهم أمر الله عز وجل نبيه أن يباهلهم. المباهلة يعني الملاعنة وطلب نزول العذاب على الكاذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ودي خطوة أخيرة يتبعها نزول العذاب من السماء مباشرة على الكاذب، مسألة المباهلة والملاعنة، وهي مسألة ثابتة في الإسلام. وفعلا خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليباهل وفد النصارى من أهل الكتاب اللي أصروا على كلامهم وأصروا على اتباع ملتهم وأنهم على حق. بل في بعض الروايات أنهم لما دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أسلموا، قالوا: قد أسلمنا قبلك يا محمد، يعني إحنا المسلمين فعلا. ورفضوا أن ينصاعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله نبيه أن يباهلهم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الحسن والحسين في عباءته، ضممهم كده في عبايته، وخلفه فاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين ليباهل أهل الكتاب ويلاعنهم في أمر عيسى عليه السلام. طيب، ابن إسحاق أورد بعد القصص في قصة وفود وفد النصارى على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بعد صلاة العصر، وعليهم ثياب الحبرات، وتقول الصحابة: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. يعني كانوا لابسين لبس في بهرجة وزخرفة وزينة، وكان مجوهرات وذهب، ودخلوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون إلى بيت المقدس، قبلة النصارى بيت المقدس المشرق. فطبعا هم الصحابة أن يوقفوهم: تجين تصلوا صلاتكم في مسجد النبي؟ يعني النصارى حيصلوا ويصلبوا في مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: دعوه. وده من رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته وسياسته صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة أن يتركوهم يصلوا، وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلين المشرق اللي هو بيت المقدس، وأنهوا صلاتهم، ثم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، من خلق عيسى على كلامك إن كان هو الله، إن كان هو رسول الله، ومن أبوه، وكيف يخلق يحيي الموتى، وكيف يبرئ الأكمه والأبرص إلى آخره. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا، فقالوا: قد أسلمنا قبلك. فقال: يمنعكم من الإسلام ادعاؤكم الولد لرب العالمين، وأكلكم الخنزير، وعبادتكم الصليب؟ وأنزل الله عز وجل فواتح السورة، فرفضوا وأبوا أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الملاعنة، وقال لهم: أخرج إليكم غدا بأهلي ونسائي وولدي، ونتباهل ونتلاعن ونجعل لعنة الله على الكاذبين. وكانت أصعب ليلة على وفد نصارى نجران في المدينة، سهرانين طول الليل يفكروا هنعمل إيه. لو كان هذا نبي حقا لنستأصلن عن بكرة أبينا، لن يبقى لنا عقب ولا ذرية. احنا نستطيع ان احنا نقف قدام نبي وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ينزل العذاب على الكاذب منا؟ نباهل نبي وهم عارفين ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم ان محمد نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم انه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ده كلام السيد اللي هو كان رئيس الوفد ده بعد ما قعدوا مع بعض بالليل. اخواننا من الاخر، انتوا عارفين ان هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعارفين كويس قوي ان لا يستطيع احد ان يباهل نبي، وانها لو فعلها احد لهلكوا عن اولهم واخرهم، وما بقي لهم كبير ولا نبت لهم صغير، ولا تستأصل ان فعلتم ذلك. طيب نعمل ايه؟ قالوا: نرى ألا نباهله وأن نوادعه وأن ننزل على حكمه، لكن نظل على ديننا ويكون هو على دين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصباح، وخرج بالحسن والحسين في قول الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. خرج النبي بالحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم خرج النبي بفاطمة، وأنفسنا وأنفسكم خرج بنفسه وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الروايات أن النبي احتضنهم وقال: اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. وفد النصارى لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر بجدية، وأنه ينوي مباهلتهم، نكلوا وخافوا ورجعوا. لو كانوا عارفين أنهم محقين فعلا، أو كانوا شكين أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب والعياذ بالله، لباهلوه ولعنوه. لكنهم أكبر دليل على أنهم كانوا على يقين أن هذا هو النبي محمد أنهم خافوا أن يباهلوا صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إن نرى يا محمد أن تظل على دينك وأن نظل على ديننا وأن نوادعك، ولكن أرسل معنا رجل يحكم بيننا فيما اختلفنا فيه. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتركهم على دينهم، ودي أحد الخيارات الثلاثة المعروضة في الإسلام لأهل الكتاب، إما أن يسلموا وإما أن يقروا، يعني يسيبوا الإسلام يخش البلد ما يمنعهوش، لكن يخلوهم على دينهم عادي ويدفعون الجزية ويعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. أو الحل الثالث إذا رفضوا الإسلام أو رفضوا الجزية يبقى الحل الثالث هو القتال. فهم رضوا بالحل الثاني، قالوا احنا مش هنسلم، هنظل على ديننا وهنفتح البلاد، العز يسلم يسلم براحته وندفع الجزية لك، ولكن أرسل معنا رجل نتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه على ديننا. ودي حاجة عجيبة جدا، يعني أنتم تدعون أنكم أهل كتاب وأن أنتم أهل الله في الأرض ومش مصدقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تطلبون منه حكما يحكم بينكم فيما اختلفتم فيه؟ هذا لا دليل، لا يدل عندي إلا على أنهم يعلمون أنه نبي وأن الحق معه، وأن هم حتى من رؤيتهم للإسلام وشريعة الإسلام والعدل الكامل في هذه الشريعة طلبوا حاكما يحكم فيما بينهم فيما اختلفوا فيه. هو في حد يطلب من دين آخر أن يجي يحكم فيما اختلف فيه؟ فلا يفعلوها إلا وهم واثقون مقرون أن دين الإسلام هو دين الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية فأبعث معكم أمين هذه الأمة، سأرسل معكم أمين هذه الأمة. فسيدنا عمر بن الخطاب يحكي ويقول: فتمنيت الإمارة ليلة، فوالله ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا اليوم. يعني تمنيت أن النبي يبعثنا أنا عشان أكون أنا إيه؟ أمين هذه الأمة. وقال: سأرسل معكم رجلا أمينا هو أمين هذه الأمة. قال عمر: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا وقته. فلما أصبحنا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأتى بوفد النصارى وأخذ ينظر عن يمينه وعن شماله بعدما انتهى من صلاته، قال: فأخذت أتطاول إليه حتى يراني، يعني عدت ترفع نفسي كده عشان إيه؟ أجف مستوى نظر النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذت أتطاول إليه صلى الله عليه وسلم حتى يراني، فنادى أبا عبيدة وقال: اخرج إليهم يا أبا عبيدة، فأنت أمين هذه الأمة، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر: فنالها أبو عبيدة. طيب، أيضا ثبت في الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين قال أبو جهل: لو رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، فقال النبي: فوالله لو فعل ذلك لتخطفته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو أن القوم الذين خرجوا يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا، يعني باهلوا، لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يعني لاستأصلهم الله جل وأنزل عليهم اللعنة والعذاب، لكن هم من خوفهم من عذاب رب العالمين في الدنيا فخافوا عذابه في الدنيا ولم يخافوا عذابه يوم القيامة في حياة الأبد. في بعض الروايات الأخرى أوردها الإمام البيهقي في دلائل النبوة أنهم دخلوا على النبي بثياب السفر أول ما وصلوا فخلعوها ولبسوا المسوح ولبس بقى الأحبار والرهبان واللبس بتاعهم ده والزنار والصليب ووضعوا الذهب والمجوهرات، ودخلوا على النبي فلم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم، فجلسوا ليلة يأتون النبي ويسلمون عليه فلا ينظر إليه، مش عايز يبص لهم. فاستشاروا في ذلك عليا وعثمان رضي الله عنهم وعبد الرحمن بن عوف، فأشار إليهم علي أن اخلعوا هذه الثياب وهذه البهرجة وهذه الزينة والبسوا ثيابكم لبسكم العادي ثم ادخلوا عليه، ففعلوا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الحوار بينهم ونكلوا عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنهم قالوا ليلة المباهلة يعني: والله لو كان ملكا فنكون نحن أول من طعن في ملكه ونحن أقرب الناس جوارا له. يعني احنا قدامنا عدة احتمالات، الراجل ده انتصر والجزيرة العربية كلها استسلمت له، واحنا قدامنا احتمال من اتنين: يا اما هو نبي فعلا يا اما ملك وادعى النبوة، يعني واحد انتصر والجيوش اجتمعت حواليه ولقى الدنيا ماشية معاه فراح مدعي النبوة. فلو كان ملكا فنكون نحن اول من نقض ملكه ورفضه ونحن اقرب الناس جوارا له، يعني مش هينسى لنا ابدا. لو ان الجزيرة كلها استسلمت واحنا بس اللي رفضنا ملكه ورفضنا احنا ننصاع لامره لن ينساها لنا، واحنا اقرب الناس جوارا الى بلاد الحجاز، فمش هنأمن منهم بعد كده. فلو كان ملكا مش نبي حتى، العقل والحكمة والسياسة بتقول نحن نرضخ. ولو كان نبيا فوالله ما باهل قوم نبيا قط فبقي منهم كبير ولا صغير. فالاحتمالين يا اخواننا بيقولوا ان احنا نستسلم ونرضخ له ونقول له احنا هنظل على ديننا وارسل الينا من يحكم بيننا ويأخذ الجزية منا، ولكن سنظل على ديننا. وهذا معنى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وأننا لا نكره أحدا على دخول الإسلام، وأن أهل الكتاب أمامهم عدة خيارات، إذا أرادوا أن يصروا على دينهم لهم ذلك ويدفعون الجزية ويتركون الإسلام يدخل في ديارهم، ما يمنعوش الدعوة أن تخش والناس أنها تسلم وترى عبادة المسلمين، وينزل المسلمون في بلادهم يخالطونهم ويصلون أمامهم لينشروا شرائع الإسلام وشعائر الإسلام بينهم، لعل القلوب أن تنفتح لدخول هذا الدين. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لو فعلوا لأمطر الوادي عليهم نارا. لو فعلوا يعني لو باهلوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صالحهم على أن يدفعوا الجزية 2000 حلة في السنة. الحلة هي الثياب الكاملة إزار ورداء، 1000 في رجب و1000 في صفر، دي الجزية التي تصالح عليها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. يعني يا أيها الناس ويا أهل الكتاب ويا أيها اليهود والنصارى وقريش، ما قصصناهم عليك ما قصصناه عليكم في هذه الآيات هو الحق المبين الذي لا شك فيه ولا مرية ولا ريب ولا محيد. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا بما فيها ومن فيها هو الذي يقص ويحكي ما حدث سبحانه وتعالى، وهو الصادق سبحانه وتعالى. فإن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، يعني يستحيل أن يكون هناك إله مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولو هنا الامتناع يعني مستحيل يحصل، بس لو فرضنا جدلا ولو افترضنا جدلا إن في أكثر من إله يستحيل أن ينتظم أمر الكون ولا على بعضهم على بعض. وبعدين لو افترضنا في أكثر من إله، طيب كيف يجتمع هؤلاء الآلهة؟ ولو أن أحدهم أمر أمرا والآخر أمر أمر مخالف لي، إيه اللي هيتنفذ؟ كلام ده ولا كلام ده؟ ولو ان كلام واحد فيهم هو اللي بتنفذ والتاني كلامه ما تنفذ، يبقى التاني ده لا يستحق ان يكون اله، واللي كلامه تنفذ ومشى هو ده الاله. واذا غلبه احد اخر في النهاية نوصل لحل واحد، انه لا ينتظم امر هذا الكون الا ان يكون هناك اله واحد فقط هو الذي خلق كل ما سوى سبحانه وتعالى، ولا ينتظم الامر الا به ولا يعود الا اليه سبحانه وتعالى. فالامر منه بدأ واليه يعود. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. نهاية القصة باسمه تعالى العزيز الحكيم. عزيز يعني لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. عزيز يعني سبحانه وتعالى قهر الناس كله ولا يستطيعه أحد ولا يغالبه أحد سبحانه وتعالى. قد إن الله عز وجل عزيز. ومن عزته سبحانه وتعالى أنه نشر دينه في الدنيا، وأنه قضى أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن الدين ده حيدخل كل الدول وحيقتحم كل البيوت إما بالدعوة إلى الله وإما بالسيف. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي هيقبل الإسلام يبقى بعز عزيز، واللي هيرفض ويقاتل يبقى بذل ذليل سيدخل الدين أيضا. قال صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. في حتة على كوكب الأرض الليل والنهار ما بيجوش عليها كله، فسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وإن الله لهو العزيز الحكيم. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب، أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب. عشان كده اللي يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الدولة لم تتكون بين يوم وليلة، بل النبي قعد عليه الصلاة والسلام قرابة 21 سنة على ما فتحت مكة، وانتظم الأمر ودخلت الجزيرة العربية في الإسلام 21 سنة يدعو إلى الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش داعية مشهور ولا شيخ كبير، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام، و21 سنة حتى انتظم أمر الجزيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ فعلا يرسل الوفود ويرسل الجيوش ويقرع بلاد فارس والروم. ثم جاء قال الله عز وجل: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. تولوا يعني تولوا عن الحق اللي سمعوه ده كله، أو تولوا عن المباهلة، رفضوا يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا، أو تولوا عن الدخول في الإسلام برغم كل اللي اتحكى لهم والذي قص عليهم. فإن تولوا يا محمد فإن الله عليم بالمفسدين. ربنا سبحانه وتعالى عالم، الذي يريد أن يصلح والذي يريد أن يفسد. سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. اللي مخبي جواه واللي باح بالكلام، اللي اتنين عند ربنا زي بعض. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فربنا سبحانه وتعالى يعلم من هم المفسدين، ويعلم الذين يريدون أن ينشروا الفساد في الأرض ويدعون أنهم مصلحون ويزعمون أنهم مصلحون. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. انتهى قصة عيسى عليه السلام. وقال الله عز وجل مناديا لأهل الكتاب في نهاية هذه القصة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. يا أهل الكتاب، هنا بقى النداء وسع اليهود والنصارى وأهل الكتاب كلهم، ما عادش الكلام مباشر لوفد النصارى بس، الكلام يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب كله. قل يا محمد يا أهل الكتاب ندعوكم إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل لا يخالف فيها أحد. ما فيش حد يرفض أن يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى وحده، ولا حد يرفض أن يوحد رب العالمين الذي خلق ورزق سبحانه وتعالى، ما حدش يرفض الكلام ده. هذا مطلب عادل يقبله كل عاقل وتقبله كل فطرة سليمة. فنحن نناديكم، لم نقول لكم تعالوا اعبدونا ولا نعبد حد، احنا كلنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا الى كلمة سواء، يعني كلمة عدل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. لا هنعبد النار كما يفعل المجوس، ولا هنعبد عيسى عليه السلام كما تفعلون، ولا نعبد عزير كما فعلت اليهود، ولا نعبد أصنام كما فعلت قريش والمشركون، ولا نعبد نجوم وكواكب كما فعلت الصابئة. كل دي مخلوقات، ندعوكم إلى أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما ينفعش كل واحد فينا ياخد التاني رب. وكانوا في عندهم في النصارى كانوا يسجدون لعظمائهم، يعني كانوا بيسجدوا للأحبار وبيسجدوا للرهبان وبيسجدوا للعظيم بتاعهم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم كتبها في كل الكتب التي أرسلها إلى أهل الكتاب من في بلاد الروم يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان من ضمنهم الكتاب الذي أرسله النبي إلى هرقل ملك الروم أو عظيم الروم لما قابله أبو سفيان في إيلياء بيت المقدس. النبي أرسل كتاب إلى هرقل يقول فيه: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فعليك إثم الإريسيين، الفلاحين والناس الغلابة اللي قاعدين في البلد أنت منعت دخول الإسلام عنهم. ثم كتب بعدها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لو مش عاجبكم الوضع ده اشهدوا أننا لا نعبد إلا الله عز وجل، عشان يوم القيامة ستشهد الأمم على بعضهم، وسيشهد الأنبياء على أممهم، وسيشهد الله عز وجل أمة الإسلام على كل الأمم السابقة، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أمة الإسلام على كل الأنبياء السابقة. وفعلا لما قابل أبو سفيان لما كان كافرا هرقل في بيت المقدس وأرسل إليه هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة المشهورة، ما كيف نسبه فيكم، وهل ادعى هذا الأمر أحد قبله، وهل يغدر وهل يخون إلى آخره. ثم قال هرقل: والله إن هذا الرجل لنبي، ولقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أعلم أنه سيكون من العرب، ولو أني أستطيع الوصول إليه لغسلت عن قدمي وتكبدت عناء السفر وغسلت عن قدمي. يعني هرقل عظيم الروم يقر للنبي، كان ده بيحكي أبو سفيان بعدما أسلم. وفي الوضع ده أبو سفيان كان كافر، وكان يتاجر في مال قريش في بلاد الشام. استلقطوه جنود هرقل، جابوه قال له: في واحد من عندكم بعت لنا كتاب بيقول أسلموا تسلموا، مين ايه ده وايه قصته وما نسبوه فيكم، وهو نبي فعلا ولا لا، وهل ادعى هذا الأمر أحد قبله، وهل يغدر وهل يخون، أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، هل يزيدون أم ينقصون. هرقل سأل عدة أسئلة. هرقل كان حبرا وكان راهبا قبل أن يتولى الحكم في بلاد الروم، فقال: والله إني لا أعلم أنه هذا هو النبي الذي بشرنا به، ولو أنا أعرف أوصله لتكبدت عناء السفر إليه وغسلت عن قدميه، كنت أروح أغسل له رجليه. ثم دعا البطارقة والرهبان وقال لهم: هل لكم في ملك الدنيا والآخرة قرار؟ لو خدناه نملك الدنيا والآخرة بإذن الله. قالوا: وما هو؟ قال: تتبعون هذا النبي. وقرأ عليهم كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال أبو سفيان: فنخر البطارقة، مش عاجبهم الكلام، وهموا أن يخرجوا ويسيبوا هرقل، فدعاهم وقال لما شافهم رافضين وشاف أن الدولة هتنسحب والبساط هينسحب من تحت أقدامه وحيرفضوه وحيلفظوه وحيشيلوه من على الحكم لو عمل كده، فرجع في كلامه وقال: قد كنت أختبر إيمانكم وتمسككم بعيسى، فسجدوا له وباع الدنيا، باع الآخرة بالدنيا، واستمر على نصرانيته، بل وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وفي غزوة تبوك، وأرسل الجيوش وأصر على كفره، والراجع أنه مات كافرا والعياذ بالله. وبهذا الكلام تنتهي قصة عيسى عليه السلام، وتبدأ الآيات بقى في الرد على النصارى والتبكيت والتوبيخ، كيف أنهم بعد كل هذا الوضوح وكل هذه الآيات مصرين على ما هم عليه. الآيات القادمة كلها توبيخ وتقريع لأهل الكتاب. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.